الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن لاي مع اليوم 28 من شهر ربيع الثاني لسنة 1443 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للثالث من ديسمبر لسنة 2021، ونحن أيضا مع المشهد السابع من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الخطبة 17 بعد 1000 بفضل الله تعالى. كالعادة إن شاء الله سنعلق على بعض، أشير إلى هذه التعليقات التي سأعلق عليها، سأعلق على هذه العدوان مستمر، يعني لازلنا عدوان مستمر، حملة منظمة على العالم الإسلامي وعلى المسلمين. هذه حملة غير مسبوقة في تاريخ الممالك الإسلامية، والمشكلة العدوان من الداخل والخارج كما نقول دائما. مثلا على سبيل المثال، تخيل يمتطي ظهر الأمة شقي مريض، قزم في كل شيء، مع احترامنا للأقزام كخلقة يعني ما بالتصغير، هذا المجرم السيسي الذي فضحته وسائل الإعلام الفرنسية، أو ما يسمى موقع ديسكلوز الذي فضحه في موضوع قتل هكذا بدم بارد أكثر من 40,000 مدني مسلم، يعني معظمهم مسلمون مصريون، بدم بارد تحت مرأة ومسمع هذا الجيش، طبعا في عملية سرية مع الفرنسيس في هذا الموضوع، سنحاول نعلق عليها. والأمة أيضا هناك حملة الفرافير على لاعب الكرة الشهير أيضا، وهؤلاء الفرافير الله سبحانه وتعالى حذرنا منهم. هؤلاء قال الله في حق أسلافهم: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. فهذا أبشروا صد علو الباطل، وهذا العلو هذا دليل على هذا العلو وتحكم هؤلاء الذين يفكرون بمقاعدهم بمقعدتهم بأدبارهم، هؤلاء الذين يفكرون بأدبارهم، هذا إذن من الله سبحانه وتعالى بإني بقرب هلاكهم إن شاء الله. فعلى أي حال، هناك بعض الموضوعات الأخرى في حينها سأعلق عليها، ولكن نرجع إلى سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المشهد السابع. يقول الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت أولى لهم، طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذا هو المشهد السابع من سورة محمد صلى الله عليه وسلم من سورة القتال، الاسم الآخر للسورة، في الذي سندندن حوله بإذن الله تعالى. هذه السورة سورة مدنية 38 آية بين الأحقاف وفتح والفتح. هذه السورة كما قلنا لكم إعلان حرب، هي إعلان حرب. والذي يسأل يقول ما هو الحل، ما هو الحل لإنقاذ المسلمين ولنجدة ما تبقى من المسلمين على مستوى العالم، أو ما هو العلاج الناجع لنهضة هذه الأمة أن تقوم مرة أخرى؟ هو في القرآن، هنا هو السورة من أولها إلى آخرها هي بتبين هذا هو القانون، هذا هو المنفست، وهذا هو الحل. ولكنكم تحبون غير ذات الشوكة، تودون دائما غير ذات الشوكة. لكن الله سبحانه وتعالى أعلن الحرب بنفسه وأبلغ نبيه أن يقرأ عليهم هذه السورة، ولذلك نزلت هذه السورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فاضحة كاشفة، حتى تتكلم عن الصف، لأنها بتتكلم في المدينة. الناس في مكة كانوا فريقين، هذا الفريق فريق كفار، يعني طائفة كفر محض، وطائفة إيمان محض، لا يوجد طرف ثالث، لا يوجد فريق ثالث، لأن المؤمنين كانوا ضعفاء، ولم يظهر النفاق إلا في المدينة بعد أن قويت شوكة المسلمين. فدائما النفاق يظهر الإيمان والإسلام ويبطن الكفر، ويتربصون بكم الدوائر، وهذا هو ما حدث. فهذه السورة تتكلم عن جهاد هؤلاء جميعا، المشركين والمنافقين وكل هؤلاء جميعا. لكن قبل هذا المشهد في هناك آية، اللي هي الآية آية مهمة جدا، تتعلق إن القضية ليست قضية قتال وكأن المسألة بندقية للإيجار، أو أن القتال للقتال. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية، في السورة قبلها مباشرة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. انظر، لا تنفك هذه القضية عن قضية كل شيء في الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن قضية التوحيد، أي فاعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي يقول له فاعلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، وهذا أيضا لإلي فاعلم، أي تذكر ما أنت تعلم، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم أمتك أن يتعلموا، هذا دليل على شرف العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي فاعلم يا محمد أنه لا معبود بحق إلا الله. هم يقرون بالربوبية، يعني بعض الكراشيين بعض الوثنيين والكفار كانوا يقرون في الرب الخالق الرازق هكذا، ولكنهم لا يعترفون بالألوهية. فالألوهية أنك بتتوجه بالعبادة إلى الله، بالاستغاثة إلى الله، بالدعاء إلى الله، بتتوجه بصلاتك إلى الله، بجهادك إلى الله. إذن هذه هي الألوهية. أما الربوبية بتؤمن أن الله هو الخالق الرازق، يشترك معك الكافر والمؤمن وكل الدنيا إلا الملاحدة فقط. أما بعض الكفار والعلمانيون، والعلمانيون يقولون في خالق وفي أي شيء، لكن الألوهية لا دخل لها، العبادة يعني بتوجه العبادة، هي هذه اسمها الألوهية. إذن فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني كن على يقين بهذا العلم. ولذلك من شروط لا إله إلا الله العلم بلا إله إلا الله، واليقين بلا إله إلا الله، والحب للا إله إلا الله، والوفاء والصدق والإخلاص للا إله إلا الله، هذه الشروط الشهيرة، هذه شروط أساسية لا ينفع، وإلا كانوا يقولونها. إنهم يقول إن هم كانوا يتعجبون، يقولون قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طب لماذا لم يقولها أبو لهب ولا أبو جهل؟ لماذا لم يقولها صناديد قريش؟ معناها سهلة كلمة، لهم يعلمون أنه لا معبود بحق، إذن سيحطمون الأصنام الحجرية والوثنية، ويحطمون الأصنام البشرية والأفكار والعادات والتقاليد واللادينية والعلمانية، وكل هذه سيتحطم. يعلمون ذلك، لذلك كانوا يفهمونها، حتى الكفار كانوا يفهمون، ولذلك حاربوا الإسلام من أجل ذلك. فاعلم يا محمد، واعلم يا مسلم، اعلم يا موحد، اعلم يا مؤمن، فاعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. وهذا لاحظ، معبود بحق هذا الاعتقاد، ويأتي معها العمل. لا ينفع اعتقاد بدون عمل. ودائما في أكثر من 50 موضعا في القرآن الكريم، الإيمان مع العمل، الإيمان مع العمل. آمنوا يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يبقى إيمان وعمل، الزكاة إيمان وعمل. ولذلك هنا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اعمل عمل، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رغم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رسول صلى الله عليه وسلم مغفور الله، لكن هذا خطاب لأمته. أو أنه بوظيفة العبودية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما اللي هو الذين المنازل العليا من الصالحين، وأعلى هذه المنازل الأنبياء، فإنهم يشعرون بتقصير، أنه لا بد أن يشكر الله على الشكر الذي شكره له، إنه وفقه لشكر ووفقه لحمد، فهو مقصر فيستغفر لذلك، وليس كمثل ما مثلنا نحن. ولذلك الرسول ضرب القدوة في ذلك، في هذا، فقال: وكان أيها الناس، في الحديث الصحيح، استغفروا ربكم وتوبوا إليه. أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. إذن الرسول كان يستغفر في اليوم 70 مرة. وكلما كان الرجل تقيا صالحا، كلما زاد في الاستغفار. والاستغفار هو العلاج الناجع ضد هذا الشيطان الرجيم، هو الذي يدحضه ويدحره ويهزمه، هذا الاستغفار. ولذلك يقول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمدكم بأموال وأبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. إذن التوحيد مع الاستغفار، إياك أن تغفل عن ذلك. أنت تعتقد لكن تستغفر، لأن نحن نخطئ كثيرا. الرسول يعني الواحد يستحي يقول لي أنت، كلك إذا سألت شخصا تقول له استغفر الله يا أخي، كل يوم أنا أذنبت، فتوانا هكذا. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يقول لك استغفر الله. ما تستغفر الله، أنا تدري ربما أخطأت، ربما يعني حتى يطهرك الله. الرسول كان يستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. هذا ليعلمنا. والاستغفار مع التوحيد، لاحظ تربية، لاحظ هذه، مع أن السورة سورة القتال، إذن هو إعداد عقدي ومعنوي وأخلاقي وتربوي وعملي. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لهؤلاء الذين دخلوا في الإيمان عما أسلفوا، فالرسول يدعو لهم، الله يأمر بذلك. ولذلك نحن ندعو أيضا: نغفر ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن سبقونا بالإيمان. فإذا هذه وظيفة. لذلك لاحظوا، سيدنا أبو بكر الصديق كان يعلم أنه مبشر بالجنة، ولكن كان وجلا دائما، خائفا دائما أن ربنا سيتقبل أم لا. وعمر رضي الله عنه كان بكاء ويعلم أنه مبشر بالجنة، والرسول بشره بالجنة، ورغم عمله الصالح لم يتكلوا على أعمالهم الصالحة، وكانوا يقنطون دائما ويدعون الله ويتضرعون إليه ويخبتون ويستدلون. هذا لذلك رفع الله مقامهم وذكرهم. أما الذي يستنكف عن الاستغفار ويستنكف عن اللجوء إلى الله والتضرع إلى الله، فاعلم أن في قلبه مرضا، هذه مصيبة هنا. ولذلك بعد هذا التمهيد: والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله يعلم متقلبكم في الدنيا، يعني أنت بتخرج لحاجاتك تتصرفون فيها في معاشكم، ومثواكم في الاضجاع والنوم، أو أنها تشمل في حياتكم الدنيا تصرفاتكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة، الله يعلم كل ذلك. ولذلك لماذا أذن إذا كان الله يعلم كل ذلك ويأمرك أن تعلم بحقيقة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، وتعلم شروط هذه لا إله إلا الله. ولذلك العلماء استقرأوا من خلال استقراء في آيات القرآن الكريم وحديث النبوية، استقرأوا هذه الشروط، العلم واليقين والمحبة والإخلاص والصدق والوفاء لا إله إلا الله. ولذلك ضع أي إنسان أو ضع نفسك، هل أنت مخلص للا إله إلا الله؟ هل أنت وفي للا إله إلا الله؟ هل أنت صادق مع لا إله إلا الله؟ هل تقول لا إله إلا الله بيقين؟ هل بعلم؟ هل تفهم ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا شرف العلم وشرف التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله واستغفر لذنبك. إذن هذا هو، إذن أعدده ذكر له، رغم أنه كان يتكلم في أول السورة الله سبحانه وتعالى يحكي عن القوارع صواعق لقتال هؤلاء الكفار، فإذا بيقول لهم بعد هذه الآية والله يعلم تقلبكم ومثواكم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. إذن هؤلاء آمنوا صدقوا وأخبتوا وأذعنوا لله ولكلمة التوحيد، إذن يعلمونها يقينا، فتشوفوا لآية لسورة تنزل من القرآن، الله ينزل الوحي على نبيه، لهذه السورة تبين لهم أحكام الجهاد وتشرع الجهاد، يريدون متحمسون، هذا نتيجة التربية السليمة. قالوا لولا، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، لولا يعني هل لا نزلت سورة، لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة، يعني هذه السورة أنزلها الله، فإذا أنزلت سورة، هم طلبوا ذلك المؤمنون، فإذا أنزلت سورة محكمة يعني في بيانها ووضوحها وأحكامها. ولذلك قال أحد الصحابة يقول أن ما ذكر الجهاد في القرآن في أي موضع إلا كانت الآيات محكمة، محكمة يعني لا نسخ فيها، قائمة إلى قيام الساعة، لا تتعرض للنسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، نهاية خلاص انتهى الأمر، فهي ديمومة قائمة إلى قيام الساعة. ولذلك يقول فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال، سورة محكمة، لاحظ محكمة مفصلة فيها كل ما تتخيل من البيان والوضوح عن الجهاد، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، المنافقون يعني الذين كانوا يحضرون مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم، جبناء أذلاء، أسلموا ظاهرا فقط، فإذا أنزلت سورة، هذه السورة محكمة وذكر فيها القتال، هنا ترعبوا لأنهم جبناء لا يريدون مواجهة الأعداء، ينظرون، انظر حالة نفسية مزرية، الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنفس ووضح لنا عراها فضحها في القرآن، وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، مرض، مرض الحقد، مرض الكفر، مرض الغل والحسد، مرض لا يحبون هذا الدين، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، لأن الذي المغشي عليه من الموت يحدق وينظر بهكذا دهش، فهم ينظرون من الرعب، من الخوف، من الجبن، هذا فضيحة لهم. المؤمنون قالوا، لاحظ شوف الفريق، فريق يقول لولا نزلت سورة، هل نزلت سورة، ها، والفريق الآخر يعمل إيش؟ فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال، فإذا أنزلت سورة وذكر، أين المثل؟ لحظة، الشيطان دخل في الموضوع حتى يفسد علينا، أسف الشديد. بسم الله. نكمل حتى بدون صوت لا بأس. فإذا أنزلت سورة إذن هذا الشيطان الرجيم، فإذا أنزلت يوسوس إليهم سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض، رأيت يا محمد، رأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو رأيت أنت كمسلم إلى قيام الساعة، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك لأنهم جبناء، ينظرون خايفين، هم يخشون التكليف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذن فالقتال كره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هؤلاء يعلمون أن القتال كره، هم دخلوا الإسلام من باب ما يسمى إيه؟ شلة منتفعين، مجموعة من المنتفعين، فالإسلام ينتشر ندخل، مثل ما ظهرت الصحوة الإسلامية قديمة، ما يسمى الصحوة الإسلامية، والناس دخلوا، مشال الحجاب انتشر، وكل من هب ودب دخل في الموضوع، مع أول ضعضعة، مع أول فتنة، رأينا المنافقين، ورأينا الزنادقة، ورأينا من يخلع النقاب والحجاب، ومن يحلق لحيته، ومن يشتم، ومن يتراجع، ومن ينبطح، ومن ينسحق. كل هذا ليه؟ المسألة مسألة ليست أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، لا بد من الفتنة، لا بد من الفتنة. ليست الإسلام لا يقبل مجموعة من الكسالى والبلداء، ولذلك فقال الله سبحانه وتعالى فحق هؤلاء الجبناء أولى لهم. لذلك عندما قالوا فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، هذه حالة المنافقين حتى قديما، عندما قال الله تعالى في القرآن قديم يقول ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. يتسألون ربنا لما كتبت علينا القتال، قل متاع لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إذن ما سر قعود هذه الأمة؟ ما السر؟ هو حديث ثوبان، وهنا في هذه السورة أيضا، لأن حديث ثوبان يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعها، قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في صدوركم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، لأنهم انظروا هؤلاء قالوا يخشون الناس. فإذا فريق منهم لما كتب الله عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، حتى خفون أمريكا تقول للشيء كن فيكون، يعوذ بالله. هؤلاء عندهم الطائرات الشبح، وعندهم B-52، وعندهم هذه الصواريخ العملاقة، والله سبحانه وتعالى يقول أولا يرون أنه يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. واندحرت أمريكا، واندحر الحلف الأطلسي هذا، وكل هؤلاء اندحروا، أي اندحروا على مدار 20 عاما بكل ما أوتيت أمريكا من قوة، جربت كل ما تتخيل من أسلحة مع في أفغانستان وطلبات وفي العراق أيضا، جرت أذيال الخزي والعار، والأمة فاغرة أفواهها أما تشاهد. ما هو في تجربة أمامكم، هؤلاء ليسوا صحابة، هؤلاء ناس حتى في الشام رغم عجرها وبجرها ورغم الفتن ورغم هم ناس حرروا أماكن حتى الآن رغم المؤامرات عليهم حتى الآن، ورغم ذلك لا يزالون. لو كانت الأمة معهم، لو لم يتآمر هؤلاء، لو لم يحدث بينهم هذه الفتن لكانوا حرروا الشام من سنوات، ولكن بسبب العدو الداخلي وبسبب أيضا العدو خارجي وداخلي، حرب شعواء لاستئصال الإسلام، لذلك فإذا أنزلنا سورة محكمة وكتب فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. طاعة وقول معروف أولى لهم هنا ممكن تقف عليها وممكن في خلاف بين في المفسرين في هذه أو في القرآن يعني في القراءات فأولى لهم يعني كانك تقول ممكن مع الآية الأخرى تقول فأولى لهم طاعة وقول معروف يعني أولى بهؤلاء الجبناء أن يطيعوا الله وأن يقولوا قولا سديدا. هؤلاء أولى لهم بدل من هذه الفضيحة فضحوا الآن فضحوا بسبب أنهم لم يطيعوا أولى لهم. وهذا تهديد من الله لهؤلاء المتقاعسين. هذا تهديد للمنافقين ولكل مؤمن ولكل مسلم يتشبه بهؤلاء المنافقين. ولذلك أولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا له. فإذا عزم الأمر إيش الأمر؟ عزم الأمر يعني جد القتال جاء موعد القتال. فلو صدقوا الله وتابوا يعني انظر هددهم أولى لهم بدل أن تكون الفضيحة في الدنيا والآخرة ولكن لو تابوا وأذعنوا وقاموا بواجبهم وتابوا إلى الله فإذا عزم الأمر أمر يعني أمر الجهاد يعني أمر القتال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم في إيمانهم بدل من هذا النفاق وبدل من هذا التلاعب. ولذلك يقول الله تعالى أولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فلو جدت الأمة وما فرت من هذه من غير ذات الشوكة من ذات الشوكة وآثرت الدنية وآثرت أن تكون في هذا الحضيض الذي نحن نعيش فيه لو أنها أطاعت ربها واستمسكت بذروة سنام الإسلام لكان خيرا لها لكان خيرا لنا جميعا. لما كنا هنا لو كنا هكذا ما كنا هنا وما عيرنا هؤلاء أولاد الأفاعي وما عيرنا أحد وما استخف بنا أحد وما امتطى ظهر أمتنا شقي مريد. لو كانت الأمة لو كان أجدادنا وأسلافنا والحكام والعلماء لو أطاعوا الله واستمسكوا بالقرآن الكريم لو تدبروا في هذه السور في سورة محمد صلى الله عليه وسلم هذه السورة لوحدها هي علاج. ضع معها سورة النساء وسورة البقرة وعندك تفاصيل في سورة الأنفال والتوبة لديك منظومة متكاملة لتحرير الأمم لتحرير ليس الأمة الإسلامية فقط بل لتحرير الشعوب قاطبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثني عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد هكذا انتهينا من المشهد في الخطبة المشهد السابع ونأتي إلى التعليقات التي في العالم الإسلامي. التعليق عن هذا الخسيس خسيس مصر هذا الكفور الظلوم الذي يحكم مصر الآن. عندما أتكلم عن السيسي أنا أتكلم عن كل الحكام يعني لحسن واحد يقول لي أنا لأني لو أنت تكلمت عن الجزائر الآن أو المغرب سأشتم وأساب كلك اتكلم عن الحاكم. أنت أول مرة تسمع الخطبة يا بني وأنا متكلم قبل أن تولد نتكلم عن هؤلاء الحكام أجمعين وعن حكام مصر من أيام السادات وليس من أيام مبارك فقط. أنت صبي صغير أول مرة تسمع خطبة بعد ذلك تظن أنه يقولك حرب أقصى من مليون تخيل مليون مشاهد مليون متابع معظمها شتائم في العبد الضعيف بسبب خطبة أحد الناس نشروا خطبة لي اللي هي عن كنت بتكلم فيها على العلاقات المتوترة بين المغرب والجزائر بس هذه شعوب فالحة في جلد ذاتها وانت مالك وتدخل، يعني احنا أمة واحدة ومت لا إله إلا الله، لا نعرف هذه العنصرية البغيضة. كلك تتكلم في شأن بلد وانت تعرف انا بتكلم، وانا لي بلد، انا هذه الإسلام كل بلاد الإسلام هذه أوطاني، انا كفرت بهذه السيكوس بكوية هذه، انا والله شعوب تحتاج يا جماعة تتحرر. واحيانا تقول فعلا يستحقون هؤلاء الأراذل يحكمونهم من أعمالكم ومن ظلمكم لبعضكم، رب الله سلط عليكم هؤلاء سفلة القوم، سواء في حكام في المشرق أو حكام في المغرب. سبحان الله، وما يظلم ربك أحدا. والناس يقول لماذا ماكرون يسب الإسلام ويطعن، ولماذا بايدن، ولماذا الأوروبيون، ولماذا جونسون؟ أنتم حرروا بلادك، الإسلام يحارب في عقر دارها أصلا. تأتي تتكلم عن ماذا؟ النقاب، الحجاب، الهدي الظاهر، كل ذلك يحارب في بلاد الإسلام. هذا الشقي المجرم فضحته موقع اسمه ديسكلوز، موقع اللي هي عملية سرية كانت من الخبراء مع فرنسا، إنهم يعطونه بعض الأدوات اللي هي التكنولوجيا في الطيران للتجسس على الحدود مع ليبيا، لكن لاحظ لا يضع التجسس هناك في المنطقة المعكان الغصب لإسرائيل، لأنه هو حرس حدود جيد هنا. فأعطوله بعض الطائرات متقدمة عندهم، فأعطوهم خلاص هم مهمتهم أربع طائرات وأربع جنود، يعني حاجات بسيطة، يعني لا يوجد، وهذه المليارات التي عندهم لا يستطيعون أن يقوموا بأنفسهم، لا بالطائرات الفرنسية. فكانت تراقب أي هدف تلتقطه الكاميرات أو آلات التصوير للطائرات وترسله إلى المخابرات المجرمة في جيش الردة المصري. فلا، المفترض هو أعطاك معلومة، روح اقبض على الناس، أو في هدف متحرك في المنطقة في الصحراء الغربية بين ليبيا مثلا، مفروض روح يقبض على الناس، لا يقتلونه. وحتى قتلوا المكسيكيين، السياح المكسيكيين قتلوهم، فقتلوا أكثر من 40، هذا باعترافهم، أكثر من 40,000 مدني كما يقولون مصري، على يد من الذي قتل يا جماعة؟ القضية اللي لجت فرنسا طبعا بتحقق الآن، رغم أنها يعني شريكة في الجريمة، لكن يحققون هناك عنده. لكن عندك في مصر من الذي قتل هذا السيسي وهذا جيش الردة المصري بأمر؟ هذا هم الذين كانوا يقتلون الناس لا علاقة لهم لا بمقتلين ولا محاربين، ناس عادي اللي هم يترددون ويصطادون، وأحيانا الناس يأتون ويسافرون عادي، الناس بيسافر مدنيون باعتراف فرنسا، تقول لا علاقة لهم لا بحرب ولا أي شيء، قتلوا بدم بارد. والذي قتلتهم هذه المخابرات المجرمة بأمر المعلومات التي تصلهم، ثم بعد ذلك بأمر هذا الحقير هذا المرتد الخؤون. إذا طائفة ردة تدافعون عنهم تقول في شرفاء وجال الجندي الغلبان والجندي المسكين، هم كلهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كلهم فأقلقناه في اليم، هو أغرقناه وجنوده، الله ألقاهم جميعا في اليم. إذا نحن هنا لا هذه مصيبة العالم الإسلامي في أنهم هنا. عندك في مصر فقط، على أن أنا أريد أن أعلق على موضوع الفرافير، موضوع في موضوع العالم الإسلامي، من الذي يحارب ليست القضية هذه الظاهر، الذي يحارب القرآن؟ القرآن الكريم يحارب في مصر، القرآن الكريم مذيع عندهم، والمخابرات التي وبيعمل عندهم في قنواتهم الاستخباراتية هذه، هذا ولا شيوعي ولا هم اسمه مسلم، يعني هو أصلا مولود مسلم، هذا المرتد المجرم تضايق، وإذا تضايق من أن رأى طفلا بيحفظ القرآن، بيحفظ في القرآن، لماذا يطالب الدولة تمنع تحفيظ القرآن لدى الأطفال؟ حتى المقررات النصوص اللي في اللغة العربية، نحن كنا ندرس قديما ظل الدولة العلمانية كانت تعطينا نصوصا باللغة العربية، يعني آيات قرآنية، أحاديث نبوية، حكم، مواعظ، أشياء من أحيانا يأتون من الكلام الجميل للمنفلوطي أو مصطفى صادق الرافعي أو أحيانا لابن المقفع، أشياء في اللغة يعني هجات جميل. ثم نأتي منين هذه اللغة العربية؟ القرآن هو أصل اللغة العربية، القرآن الكريم هو الحاكم على اللغة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف انك انت هذا يريد عدم تعليم الناس حتى مجرد النصوص القصيرة، هذه الفقرات القصيرة علني علنية. هل اعترض أحد؟ هل اعترضوا؟ لم. يقول لك استنوقوهم جميعا، شعب مستنوق إلا من رحم ربي. الناس الشريعة متدمرة، حرب على القرآن. لا تقول لي إني مكرم بحرب القرآن. يا عم هو مكرون هذا الملعون، هذا المجرم ابن أفاعي، ماذا تريد منه يعني؟ ماذا يفعل؟ هو أصلا ضدك، هو عقيدته تختلف عنك. هو المفترض فيه يحاربك، إذا سلم عليك أو تبشى عليك أنت تخاف منه، لماذا يفعل؟ لكن أنت المشكلة نحن نطعن في الداخل، الدمار في داخل بلاد المسلمين. من الذي يحارب؟ انظر دار الإفتاء المصرية، هذه اللي مسمى اللي هي دار الإفتاء المصرية، هذه دار الإفتاء اللادينية المصرية في الأزهر، تبع الأزهر، ما لا شغل لها إلا تزيين أو تبرير ما يقوم به هذا الخبيث السيسي وعصابته. أي شيء فيه ضد تجميد تأميم المساجد، وبعدين يقول لك ممنوع التبرعات، والتبرعات لكن التبرعات للشركيات ما القبوريات والحاجات هذه يجوز، لكن غير ذلك لا. وإدفاع الكهرباء، طب ما تقول ذلك للكنائس؟ أيها المجرم تجرؤ، يجرؤ هذا المخطر جمعة وهؤلاء المجرمون وزير الأوقاف أوقاف السيسي، هل يجرؤ يتكلم عن الكنائس؟ الكنائس لها يا جماعة الأوقاف أوقاف المسلمين هي المحاربة، استولوا على عارف المليارات، معظم ثلث مصر أصلا أرض وقف أوقاف مسلمين، إن الناس الصالحين والسلاطين والخلفاء والمماليك وكل الأمور بقى على العثمانيين وكل هؤلاء دي الأراضي، هذه عارف مناطق الزمالك والأهلي والمناطق التي قديمة هي مصر الجديدة وغيرها والهرم وشارع فيصل، كل هذه والحدائق الضخمة هذه في مصر كلها أرض أوقاف، الحقول والمزارع هذه ثلث مصر أوقاف أصلا، استولوا على العسكر من أيام جمال عبد الناصر الهالك، وحتى هذا قضى عليها، حتى الصناديق قصى حولها إليهم. هذه تخيل أنت رجل غني وجدت في آخر حياتك وصيت بأن أموالك وليس لك وارث مثلا، أو أنك لا عندك أموال كثيرة، بتكتب وصية، هذه أوقاف لطلبة العلم، هذه أوقاف للمجاهدين، هذه أوقاف لليتامى، هذه أوقاف للي هم الزمنة والمرضى اللي عنده أمراض مزمنة وهكذا. فهذا الخير كثير، دي كفالة لوحدها تاريخيا، استولوا عليها. أما الكنائس فلا يجرؤ أحد، لا يجرؤ ضابط لأمن دولة ولا مخابرات يجرؤ يدخل كنيسة، تخيل يجرؤ يدخل كنيسة. وبعدين يقول لك إيه؟ ادفعوا الكهرباء، ادفعوا المياه، ادفعوا فاتورة الماء. لا أنت تريد الناس تدخل تدفع كهرباء، أمال أنت بتعمل إيه؟ دي أموال مسلمين أصلا، ولكن الناس ساكتة خايفة مرعوبة، لا أحد يتحرك. النصارى كل شيء عندهم عادي، يعني لماذا؟ لأن الذي النصارى في مصر يا جماعة ليسوا بهذه القوة كما الناس تظن. الذي أعطاهم القوة شيئان، الشيء الأول الأساس الأول هو جيش الاحتلال المصري، والشيء الآخر الغرب. الغرب ممكن يعمل أي شيء لكن لا يستطيع، لن يحميه، لن صدقوني لن يحمي نصارى مصر إذا كشر الشعب هذا المسلم عن أنيابه ضده، ولكن للصبر حدود. هو فقط الذي يحميهم الجيش الردة هذا والمؤمن الدولة وغير ذلك، غير ذلك لا يستطيعون. ونحن رأينا أحداثا تاريخية حدثت بتحريض من المخابرات والأمن، إذا أرادوا أن يعملوا فتنة حتى الناس هم يقتاتون على هذه الفتن. الذي يحرق المسائل الكنائس في مصر كان حدث، كان مبارك فأي مبارك وحبيب العدلي، الذي كان يفعل ذلك السيسي أيضا خربوها وكانوا يفعلون، وأن المسلمين ممكن يفعلوا، لا يفعلون. لأن عارف أنه ده هو يجرهم لهذا لاستهلاك المسلمين فقط، للقضاء على الحركات الإسلامية بصفة خاصة. إذن أنت عندك هنا هذه خراب في العالم الإسلامي، حرب تمكين اللادينيين من كل شيء، من كل شيء، كل تغيير مناهج المسلمين موجودة في مصر وفي غيرها. عندك في أرض الحرمين مسخرة يا جماعة، والله أرض الحرمين الباليه وتشليح النساء والأغاني، الولد عمال لسه خارج الأسبوع هذا عمال بيشرب خمرة، مش عارف بيشرب إيه، بيقول لهم كده بيشرب، أنا كنت أشرب تمر وأشرب حليب، وبيضحك عليهم ويشرب وهو بيشرب حشيش، في حد بيغني يشرب خمرة ولا حشيش ولا مش عارف إيه هذا الكلام الفاضي، يعني هذا فين؟ والنسوان أنا بتعجب أين الرجال، أي يعني الرجال اللي هم الذين يسمحون لنسائهم في أرض الحرمين بصفة خاصة يسمحون لحضور عدد ضخمة أمام ولد رقيع صعلوك متخنث عمال يتمه الناس والنسوان والبنات عمالة تتمه. أين كانوا هؤلاء؟ فأي بلوعة كانوا موجودين هؤلاء؟ ابن سلمان هو الذي أظهرهم كل ذلك ليستمسك بهذا العرش. أسأل الله ألا ينال هذا وأن يدمره الله في هذا العرش ويدمر آل سعود ويزيلهم من على وجه الأرض هم والنهيان كل المحميات النفطوية هذا بما فيهم السيسي وكل الحكام هؤلاء المجرمون هذا يحتاجون إلى الواحد يجمعهم كلهم في قرقور ويرميهم في المحيط. والله لو كان في يدي كل هؤلاء يجمعهم في قرقور يرميهم في المحيط مرة واحدة حتى ترتاح البشرية منه. هذه إذن الذي يحارب الناس من إيه؟ تعدد الزوجات، وكأن مثلا البلاد فيها الناس كلها ما شاء الله بيبحثون عن الزوجة الثانية. الإعلام سلط الضوء يا رجل الناس بتكاد بالكاد إنه هو يتزوج واحدة امرأة واحدة وبعدين داخل حرب اقتصادية من أجل امرأة، لكن ومحسسك ان العالم كل الناس في مصر مثلا بحكي على الدول حتى الدول العربية الشبيهة كأنها ما شاء الله كل واحد يريد ان يتزوج اثنين وثلاث ورباع. من الذي قال لك ان كان هو لا يستطيع ان ينفق على واحدة وحالة بالبؤس؟ رغم ذلك يطي لك لجنة الافتاء دار الافتاء الجهنم هذه في الازهر الشريعة الاصل فيها الزوجة الواحدة. من قال لك ذلك يا منافق يا مجرم؟ من الذي قال لك ذلك؟ الشريعة الإسلامية فتحت الأصل فيها هذا شيء مستحب، هذا شيء مباح، قد يصل للاستحباب، قد يصل للحرام، ممكن الواحد يعدد حرام. لماذا؟ لأنه ممكن يظلمها، ممكن يكون ليس كفئا جسديا فيروح يتزوج حرام، وقد يكون واجب عليه يتزوج لأنه هيزني خشم الزرع زوجته لا تكفي ففحل يعني زيادة عن لازم يعني الرجل يطفح فحوله مثلا واجب عليه عند العلماء. هذه أقسام، وقد يكون مكروه قد يكون حرام، هذه التقسيمات من ناحية الشرعية ولا يكون واحد حكما واحدا هكذا، لكن متوسط معظم الناس هذا المسألة بالنسبة لهم مباحة ومستحب. ده رجل الناس بتفر من اللي متزوج واحدة يكاد بيهرب في مكان آخر لكان يعني يرحم نفسه، واحدة لا يقضيها لا يعطيها حقها الشرعي، فما بالك بالثانية. لكن ضخام الموضوع لماذا؟ من أجل هذه كتاتيب النسوية والدكاكين النسوية، هذه حقوق الإنسان اللاديني، الختان كل هذه قضايا المسلمين، وحتى البي بي سي وكله داخل في الموضوع. لماذا؟ لأن لا يوجد للمسلمين حامل، لا أحد يحمي المسلمين ولا يدافع عنهم. مجموعات الشعوب سوائم يا جماعة إلا من رحم رب، سوائم إما تساق للسجون يا إما مطاريد يا إما يقتلون، لا يوجد حد حتى الذي يدافع، لا تستطيع، مجرد تغريدة يقبضون عليك. وعد واخد تغريدة واخد 15 سنة 15 عاما ولا 10 و 3 سنوات. إيش يا جماعة هذا في بلاد المسلمين؟ أنا لا أحكي في الغرب هنا فقط، لا هناك الغرب يتجه إلى هذا طبعا، الحقوق تتآكل الآن. الغرب المنافق هذا الذي يرى كل هؤلاء. ننظر في مجلس الأمن، مجلس الأمن كان يجتمع أول أمس ويتكلم عن حقوق السجناء في السودان ويجب إطلاق السجناء ويجب ما أنتم لم تفعلوها مع السيسي، ولم تقولوا له اطلق حتى رئيس جمهورية يا رجل مثل حمدوك الشيوعي، حمدوك ابنكم على الأقل يطلقه. لم تدينوا، لا يوجد لا مجلس أمن ولا أمم المتحدة ولا أوروبا ولا غيره تكلموا عن الدكتور محمد مرسي، رغم أن الرجل لا طبق الشريعة ولم يطبق الشريعة، لم يمهل أصلا في أي شيء، ولم لك حتى السجون مكتظة ومذابح. الدولة الوحيدة لها التي تكلمت مؤخرا وزارة خارجية الهولندية فقط، ربما عندهم شيء معين يطلبونه من السيسي لأنه لا يأخذ منهم غواصات ولا بعض. أنا بقول وراها شيء يعني، لماذا الآن يعني يقولون أنه انقلاب، يعني يصرحوا هكذا أنه انقلاب إن حدث في مصر. لكن هذا الغرب انظروا، الفرافير يحكمون العالم. نعم الفرافير، أنا لن أقول الاسم الذي تخيلوا أنه ممكن يعتبروا كلامي هذا جريمة. أي واحد يتكلم عن أي فرفور ممكن تعاقب. وضعوا قوانين، أجرموا، دمروا وخربوا مثل ما فعلوا مع اليهود، قتلوا اليهود وحرقوهم ودمروهم وفعلوا بهم الأفاعيل على مدار قرون، سواء في الأندلس مع المسلمين لما طردوا المسلمين واليهود وهكذا، ومع بعد ذلك في أوروبا إلى قريب قبل الحرب العالمية الثانية، دمروا اليهود لغاية الحرب العالمية الأولى. ورغم ذلك الذي أنقذ اليهود المسلمون، والذين الذي استضافهم المسلمون الذين قتلوهم، لكن وضعوا قوانين ممنوع المحرقة. لا كل عدة من فلاسفة من هنا من هنا علماء من هنا تم محاكمتهم بمجرد أنه بيتناقش الرأي والرأي الآخر، مناقشة علمية ممنوع، لكن ممكن اتناقش في ذات المسيح عليه السلام وتشتم وتسب وتطعنه، ألف أفلاما ضد المسيح وتتهمون، تعرف صوروا المسيح نشاز جنسيا في أكثر من هذا، والقساوسة موجودون، والناس صوروا المسيح عليه السلام وصوروا موسى عليه السلام مفتول العضلات مش عارف فتوه، هؤلاء في الوصايا العشر الفيلم الشهير عندهم، وهذه الأفلام كلها بيصوروا الناس، هؤلاء فعلوا شوف يعني استخفوا بأنبيائهم وهم يعتقدون فيهم، ورغم ذلك فرطوا، ولكن وكل ذلك من أجل حفنة معينة من الفرافير. وهؤلاء الفرافير الذين يفكرون بمقاعدهم بصفة خاصة، سبحان الله العقوبة، لأنه بيفكر بأسفله فجعلنا عليها سافلة. شوف كما أنك رجال بيمتطون الرجال يعني، فإذا معناها فجعلنا عليها سفلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضوب. إذا واحد لاعب كرة بيعترض، طب رأي يا أخي أنتوا تفرضون رأيكم لماذا؟ واحد في الكرة بيلعب بيقول بيعترض على هذا أنه يخالف معتقده يخالف دينه، لا دي عقيدة عنده، دين عنده. وعندكم على فكرة عندهم أيضا يحرمون ذلك في القساوسة قبل التغير الذي حدث الآن، لكن قامت قيامة الفرافير حملة فرفورية ضخمة. وأنا لا أتوقع من هذا، أنا لا طبعا لا بصراحة لا أحب الكورة حتى لا أحسن واحد يفتكرني لا، ولا وأعرف أنها فعلا أقرب إلى أفيون الشعوب، مخدرة، والكرة والسياسة وجهان لعملة واحدة، وضعكم من هذا بيضحكون على إلهاء الشعوب، حتى في الدول الغربية إلهاء للشعوب أيضا وإشغالها بمطالب، لأنهم لو تفرغوا للحكام سيطلبونهم بالمزيد، يقول لك افتح لهم بباط اعمل لهم روابط تشجيع، لكنهم في روابط تشجيع هنا عملهم إيه؟ عملهم مخابرات، في منهم تلاقي الولد بيلعب كورة ويعمل إيه ومشجع، ولكن مخبر أمن يعني حتى يضبطهم، ولكن هم يفرحون لأنهم يحتلون بلادكم، هم يفرحون لأنهم يشعرون بأنهم يأخذون مرتبات، والحكومة عندهم في الغالب لا تظلمهم. طب أنتم تفرحون على ماذا؟ هؤلاء السفهاء في الخليج ملايين، كل عدة كم شهر يقول لك اللي مش عارف كأس الخليج، كأس العرب، مش عارف ايه كأس ايه، كورة في كورة في كورة، واستضافة مش عارف ايه الاشياء، كل هذا اموال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، ملايين، ايش يعني ايه اللاعب هذا ياخذ هذه الملايين؟ ما هذا يعني فتنة طب الناس ولد لاعب والدنيا ايه مقلوبة، لماذا حرموه ظلموه، اصل الولد الثاني مش عارف ايش يعني، انا دخل انا ايه ما ظلموه ولا يذهب في الجحيم، ما معنى. ويقول لك شوف الامرأة محجبة، الولد محمد جبت ايه حجاب هذا يا ابن انت وهو حجاب ايه، البنت لابسه لي عامله لي زي بتاع ضيق وطالعه لي تستلم لي الجائزة وبتسلم لي على النساء، الله يرحمها كانت في كفر البلاص هناك عندها في البلد، الله يرحم ابوها لو راها الان، يعني الناس اللي واقفه هناك في الكفر هناك عندهم في القرى ده كل هذه مش ليه انت فلان طالعه لسه في فرنسا وبتستلم الجائزه وايه بتاع ده جابيه، حرام عليكم يا جماعه انتوا تستفزون البشريه، وفي طب والحجاب وطب والاصباغ اللي على الوجه، وبعدين الزعيم المفدى طب ترك زوجته لوحده ما استلمهاش هو اللي وراح ما شاء الله وتركها بين عماله تسلم على والسلام، هذا اليس السلام حراما يعني شرعا؟ وايش ايش اللي دخله اذا لم يكن هذا السفور ما هو ما ما هو السفور يا قوم؟ والناس ايه ما شاء الله، شوف شوف الادب، شوف الحبيب، والله برضك شعوب مستخف، هي التي الشعوب هي التي ترضى عن نفسها الدنيه هذه وتتعلق بلا الولد بحسس لي ان لعب الكره هذا كانه ما شاء الله الولد بحرر القدس، وبعدين عالم ذره وانا جاهل غبي. هات سيره معظم هؤلاء اللاعب الى اللعيبه اللاعبين هؤلاء معظمهم اغبياء لم يكملوا حتى تعليمهم الدنيوي وفاشلون في اي شيء. ايش يعني كاميرات واعلام وضخمتم العلقه؟ والناس واحد طبيب، واحد دكتور، واحد عالم في الذره، واحد في في في, في علمه، والله البواب والكناس والذي يعمل في خدمات الناس افضل من اي لاعب كره من هؤلاء. ايش يقول واخده واخده ياخذ لي في الاسبوع يقول لك بياخذ 200 الف دولار وياخذ لك مليون مش عارف ايه، ده 4 مليون 10 مليون في السنه حاجه مرعبه يا جماعه. ايش اللي طبعا الشباب فتنه للشباب، والولد بقى يحس نفسه انه زعيم. طيب مين الشعوب هي اللي راضيه؟ طب من الذي يعطي هذه الاموال؟ بسبب ان الشعوب تتابع هؤلاء، لو انها اعترضت على هؤلاء ما حدث ذلك. ولذلك الذين قالوا اللاعب الذي اعترض يعني رجل مؤدب ومهذب وكل شيء، ولكن الدنيا قامت عليه. لكن انا اتوقع ستجبره قطر اللي هي المستضيفة اللي هي القناة اللي هي الرياضية في النهاية يقولوا مع يعني ضغوط علينا كبيرة فقدم استقالتك. هل قطر وضع نفس اللاعب انه هو اللي يفتتح الأولمبياد اللي هو اقصد المحفل الدولي هذا اللي هو السفاهة الدولية في العام القادم في يونيو تقريبا، انا لا في نوفمبر اقصد العام القادم ان شاء الله على اساس يفتتح؟ أو أنتم هم ونحن إذا عشنا إن سمحوا له خلاص هو موضوع في ده، أنت ضد الفرافير والفرافير هم الذين يحكمون العالم. هل يسمح لإنسان ينتقد الفرافير ويروح يحمل الشعلة أو يفتتح؟ لا، سيجبرونه ويجبرون الفيفا فوق الفيفا. هؤلاء يا جماعة والله ناس سلطة فوق سلطة الدول، مسخرة، قل لك عالم مسخرة. ولذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. هذا أبشره أزاد إذان علو الفرافير مع علو هؤلاء جميعا مع علو الباطل، هذا إذان بنصر الله سبحانه وتعالى. ولكنكم قوم تستعجلون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بتوغيث العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بتوغيث العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أمين. اللهم أمين. وأقم الصلاة. كل القصائد في فمي محبوسة محتاجة مني إلى تبياني. الغرب لا تحتل أراضيه ولم يغزوهم أحد، نحن الذين نغزى. فإذا نحن في مرحلة اسمها في الشرع جهاد الدفاع، أحارب الشيطان واحتلني كما تشاء. لا، هنا في أولويات إلى العلمانية ويدعونا إلى الاشتراكية ولا القومية والوطنية، وهو يقول لك أنا مسلم. هؤلاء الشيوخ لا يتكلمون بصوت عال إلا على المجاهدين فقط، لأنهم محميون حفنة من الحكام هم الذين يتحكمون في مصير الأمة من جاكرتا إلى المغرب. يجاهدون والذين سيسلمون الراية إلى المسيح عيسى ابن إلى إذا لا تزال موجودة، ابحث عنها زمان. فهو من الخسة بمكان بحيث إنهم لا يسمحون حتى بمجرد النقاش. من الأمريكا وكأن أمريكا تقول للشيء كن فيكون. تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. سير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد. سير فلا خطايا ترى نقوصا، وسيفي لن يحن إليه غمد.